بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري، قام الساكر الجيش الشعبي والشقيلة والطلبة الشباب والناشئون يوم 10/2 بزيارة تمثالي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل المنتصبين على تلة منسو ليعبروا عن فائق احتراماتهم لهما. كانت سلة الزهور المرسلة من المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الطاولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، موضوعة أمام تمثاليهما. وأضيعت أمامهما سلات الزهور بأسماء أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدوائر المركزية ووحدات الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والأجهزة والمؤسسات والمصانع والمزارع والمدارس على كل المستويات في مدينة بيونغيانغ. كما أضيت سلة الزهور باسم فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية لدى بيونغيانغ. سلم الزوار على تمثاليهما بكل أدب. وفي نفس اليوم أضيت الزهرات وباقاتها وسلاتها بأسماء وحدات الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والأجهزة والمؤسسات وغيرها أمام تماثيل الزعيم العظيم والقائد الأبي وصوريهما في الابتسامة والمنتصبة في مختلف أماكن العاصمة والجهات النحلية.